بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنك سجرنا قصة نبي الله يوسف سورة يوسف لفتقيدة أو درسي وكبل عبانا يا آيات كنتن إيا صدحات سورة يوسف وحن ودن بيسي نبي الله يوسف oo baraa'adiisii ay maaratay ka markhaati kacaan haweenkii iyo asagii laftigiisii oo hore u soo marnay iyo shahaadooyinkii kale oo shahiida shaahidun min ahliha dalika liya'lama annii lam akhunhu bilghaybi wa anna allaha laa yahdii kayda alkhaa'iniin wama ubarri'u nafsii. Hadalkaasa noo dambeeyey امرأة العزيز إن تري الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذا حق موقضي أنا داني نبي يوسف نفتي سكت داني دكرمت شيئا إنه كم ديهاي ذلك ليعلم أني لم أخونه إن هواك نبي يوسف أيتهاي واحتمال إلى وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء يا هبرك امرأة العزيز ولبه الرجح يا ابن كثير رحمه الله يركل مفسرين إن اتهي امرأة العزيز قولك قولك هذه ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إن أنا نفس الأمر إنك يجي خيان بلادها وأن وحمد إن فاحشة يا حمانة أنا أقول كان كده دوني لكن أسوى ديدي وحكا وضعين مجرته وما أبرئ نفسي نفتي إذا أنا مبرئ إليه أو حمان إيه وحكي ما هذين مبرئ إليه هذا قوة من قولك امرأة العزيز وما أبرئ وما إن الله لا يهدي كيد الخائنين وأن الله لا يهدي كيد الخائنين الله مجع لذاتك خيانة السماية نقلت هذا وما أبرئ نفسي إسلام مركزنا نفتي إذا أنه مبرئ إليه وحمان إني سوحي يدعين ما إسبرئ إليه محايا لإن النفس لأمارة بالسوء نفت وحي أمرض بوانتهاي حمان وذاتك وحي فرسة نفتة إيا شيطانك إيا هوذي سوء وحي إمارة شرعي عنكم بناني إن النفس لأمارة بالسوء نفت وحدتك عمر يسا وحمانة أمارة بالسوء نفت سيدة أساس وحمانة إنا يفرطه يسكد دي يسا هذا الكيدي مرك إنو ياهي وإنو كثير ودارنا يا وعليه هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام سيدة مشهور كاء ولائقة مناسب كاء سياق قصة هي معاني ذا هذلك وحاكو في عنه لقد قلت امرأة العزيز إلى الرحمن دبع ذي نبي يوسف ودمعين ولقد همت به وصامرني سيدة سنة وحا قوكا وقرقاري العلامة أبو العباس ابن تيمية وكتابك ألفي رسالة كلام يوسف إني أنا هران صامرنا وقصوا آخرين وذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وكوضا منك أصيح صبر باري وعزيز كأهل إنا خيان أصبح إغمقا وأن الله لا يهدي كيد الخائنين قد خائنين تانا كيد كود إله مهنوني وما أبرئ نفسي مركا وتواضع نبي يوسف أدي لغده أنا نفسد إذا ما بري عليه وما الله يعني وحي ما دعي كلام ومن باب التواضع لكن إلهي بإلهي أيها النبي يعني معصوب على قدقي قصة أنا يعني إني بري هاي وحبوانك صمر إن النفس لأمارة بالسوء نفت وحي أمرد بضنتهاي حمانتا نبي يوسف قول كيسي إني تاوحا كنت جاي مجاهد أو أردق ابن عباس يا سعيد بن جبير يا عكرمة ابن أبي الهذيل الضحاك الحسن البصري قتادة السدي أقصر أنا مفصلين تاكد تقي وتابعين وبدن. والقول الأول أقوى وأظهر ابن كثير ساس ورجع سو قول قهراء إبراءة العزيز إنه تاي هذا الكيدي قول كاسا حب بدن وظاهر وقصدنا أي مناسب كتهاي لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك بقر كورتيسي. ولم يكن يوسف عليه السلام عندهم بل بعد ذلك أحضره الملك إلى سيري ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. مركز أول ربان بغركي أو أي شهادة قرار مركز بعدها لك يعني نبي يوسف. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. مركز نبي الله يوسف برا أديس أي عداتي أو لأغادين عالم إبيهاي أو رؤيتي أوصفي عنه عبري بقركي واجع لاغي نكاح لي كانوا تحبسي لغا صبحي. وقال الملك بقر كبا وحيري ائتوني به بيوسف يوسف إي كان أستخلصه لنفسي أنا يا نفتي إذا وحاقت إغايا مد خالص إي وضعت أن لا تشهده أهل مشورتي إي خاسير إذاتك أو حكم النقر يا ضدك عني إلى التالية وقالك إيه. قال الملك بقر كبا وحيري ائتوني به بيوسف يوسف إيه كان مرضي حقيقة نقطي إنه بريهاي ومارتوي الغشاقي وكبريهاي الله إيه كان أستخلصه لنفسي أجعله من خاصيتي وأهل مشورتي وحكا لك يددك أنا خاص لئيئة أو إلى التالية والله كان مركا. فلما كلمه مركي الله عبر نبي الله يوسف هو بقركي قال بقركي وعير إنك أديك يوسف اليوم ما أنت لدينا أكتنا مكين وحتانين مكان يباس وين كله أمين هدنا الآمني من شرف يقيم له إيا النزاهة إيا عفو إيا دوسنان باتاي أكتنا ميل وين باك جوكتا ذو مكانة. فلما كلمه نبي يوسف مرك الله على بغرك قال وحكير بغرك إنك أذيك يوسف اليوم ما أنت لدينا أكتنا مكين ذا مكانة وأمانة يعني وحتنين مكان يباس وين كجوغة أمين هدنا لا آميني سيدا مرك الله نبي الله يوسف أصنع تلدي سوصابان لغي. قال وحير نبي يوسف اجعلني إغدك على خزائن الأرض قلت أن مصر أتلسد منك مخزنك إيو كيتك هيا ووزير المالية والخزانة والاقتصاد أرنت سؤال لك ما دام أنه قرشها إيو تخديدك أن أقانه وعليم بكت المامي دونا هدرانين آمنة أو لو آمني حولها دولد. قال وحير نبي الله يوسف مردي أرجع آمن أن أهي أو أكتنا قيمة كلها يهي اجعلني إغدك على خزائن الأرض روك خزائن تيسا إيا كيدت كيسا أرجع إيديب إني أنوب وحكم متهستين لإيديب وحفيظ نن إلالنا يا أهي عليم هدنا علم له أو سيدة وحا الله معرين أيه أما الله قرشين أيه أنا قانا مرك نفتي سوء أماني قفكنا دي أمر كيس الجاهل لقيا وآن معرفة الله لهين للحاجة مرك إنو إرادة أنو ساسا أهي أو استشاقه لكن إسلامكم ما بنين قفك إنو أسو سر شحه أو إرادة وزيرها لأيقدقه أما مدحوينها لأيقدقه ama rais wasaaraha laga dhigo looma dhiibo waa la diiday maxay la asoo qofka naftiisa u dagaalamaya inuu wax xero raba waa in dadku ay doortaan laakiin nabi yusuf waa nin hadda xabsi ka soo baxay oo dhibaato ku soo jiray loona waxyooday wax yaqaana in dadkaas marka gacantooda ka dhex bixiyo oo boqorkaas uu talada siiyo oo islaam wax ku maamulo waa munaasab maanta qof uga munaasab soomaali asagaa marka dalbado lama dhihi karaa hadda keliya waxay tahay arrin ilaahay uu og yahay oo ku talagalay ninkan in laga dhigo meesha u sarreysa boqorkiina waa isku dhiibo waa aaminay ijcalnii calaa khasaa'ili lardi innii xafiidun caliim nin maalka xifdinaya oo maal ku dhayal aan ahayn dayacaad iyo taraf aan samaynayn caliimun haddana cilmi badan baan ahay labadaa sifo marka waa loo baahan yahay cilmi iyo xifdi lama hayo marka hadda cilmiga mararka qaarkood waa la helaa laakiin xifdi ma jiro iyo ammaano nabiyullaahi muuse calayhi salaam gabadhii markii uu u waraabiyey gabdhihii nabiyullaahi shucayb waxay ku yidhaahdeen ina khayra man istajarta alqawiyu alamin xoog iyo ammaano bay ku ammaaneen ninkan waa nin aamin ah oo aan wax dardaray haddana maarata awood leh labadaasa lagu doortay islaamku marka wuxuu yaqaanaa ammaanadu waa raqamka koowaad qofka in wixii loo dhiiba lagu soo gaarayo oo bakeerigii sii jeeda uusan soo jeedinayn wax la rabada ammaanadaas cilmina waa lagama maarmaan waxaan loo dhiibay qofku inuu maarayn karo laakiin hadda waxaa ka jira caalamka islaamka oo annagu aan ka mid nahay waxa wax loo dhiibaa waa tuug khaa'ina oo shanta farood kala xaday markaasaa wixii uu mas-uulka ka ahay iyo dadkii uu maaragtay mas-uuliyaddooda qaaday waa kala tegayaan eber wax wax noogu hagaagi laayihiin oo ay maaragtay u saldhiga ladahay marka horeba laba marin waddadeedii haddaan waddadeedii la marin marka wax kusoo duwi kara ma leh maxaa yeele qofka imaanaya wuxuu ku imaanayaa lacag uu ku imaanaya xataa qabiilku ma imaanayo lacag uu la baxayaa lacag marka aa meesha keenaysa lacagta uu keeno marka inuu soo celiyaa iyo ka badan muxuu marka amiin marka xaggee ka noqonayaa in asaga marka hore lacag ku yimid oo doorashadiisa ku timid halkaas marka waa ujeedaa meesha naalo iyo maaragtay waxa islaamku uu rabo waa laba kala duwan ninna marka ma eedayno maadaama aanan waddadii ku socon inaan nidhaahno maxaa wax la hagaagi waayeen maxaa lala barwaaqoobi waayey maxaa amni loo waayey dariiqeediba kuma joogna qaala ajcalnii calaa khasaa'ili alardi innii xafiidun caliim wakadalika makannaa liyuusufa fi lardi yatabawa'u minha xayu yashaa'u nusiibu biraxmatina man nashaa'u walaa nudiicu ajra almuxsiniin wakadalika sidaas ayaan makannaa u gacan gelinay liyuusufa nabiyullaahi yuusuf fi lardi ardu misra sidaasaan gacanta ugu gelinay oo mar haddii dhaqaalihii iyo qorshaynta isaga uu hayo oo aan soo marnay 7 sano barwaaqo ah iyo 7 sano abaara ay ka dambaynayso inay jirto ninkii maamuli lahaay inuu yahay sidaasa loogu dhiibay oo dadkan kaloo dhan asaga uga muhiimsan wakadalika makannaa sidaasaan u makaninay oo gacanta uga gelinay liyuusufa nabi yuusuf fi lardi ardu misra yatabawa'u minha masr wuxuu ka degayaa xayu yashaa'u meeshii uu doono ayuu ka degayaa mar haddii uu soo maray ciriiri iyo xabsi iyo qafaarasho iyo addoonnimo maanta wuxuu joogaa meesha u sarreysa yatabawa'u minha masr wuxuu ka degayaa xayu yashaa'u meeshii uu doono nusiibu biraxmatina alla wuxuu yidhi raxmaddeenna waxaan ku asiibaynaa oo siinaynaa man nashaa qofkan doonno ilaahay sabarkii nabi yuusuf uu ku sabray haalkii lagu riday iyo wixii ka dambeeyay oo xabsi iyo masabid la masabitay intaas oo sano ilaahay uga daba malaysiyay nasri iyo ta'yiid iyo in boqortooyada farta laga saaro marka al-usri ba'da al-maratay yusri baa yimid ba'da al-usri inna maca al-usri yusran nusiibu biraxmatina naxariisteenna waxaan ku asiibaynaa oo siinaynaa ma nashaa qofkii aan doonno walaa nudiicu mana dayacayno ajra almuxsiniina dadka wanaagga sameeyey ajarkoodii abaalkoodii meel cillaa lagama dhigayo waxla wixii dhib uu soo maray dhaafa u dambaysay walaa nudiicu ajra almuxsiniin dadka ixsaanka iyo wanaagga sameeyey ajarkooda ma dayacayno walaa ajru alaakhirati aakhira abaalkeeda baa khayrun ka fiican adduunyada abaalkeeda liladiina qoladii buu uga fiican yahay aakhiro ajarkeeda aamanuu alihii nabi rumeeyey wa kaanuu yattaquuna allana ka baqay dadka ilaahay ka baqay adduunye ma doortaan aakhiray doortaan laakiin adduunyada dadka doortay intooda badan nasiib kuma leh aakhiro maxaa yeele waa iloobeen bal tu'thiruna alxayaata addunya والآخرة خير وأبقى والباقيات صالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ولأجر الآخرة آخر أبال كذا يوحى إلهي أكيدي بخير أفي عن ومد أدمير أفي عن للذين قلدوا أفي عن آخرة آمنوا ألي نبي الرمي نبي يوسف يامتاشيسا وكانوا يتقون إلهنا كعبصدي مركا الدنيا دي اللي سيئي بغرتوية لا سؤلن وحاو غفي عن آخرة صوت آخر حكوكا بقبي دوانا مركي ملكي قان إيا وحانو لن أي عانت اللي قليي وآبيس إيا ولاليس كي مادان إن إلهي كبريي إن إلهي وأفصد صوى مسلمة توفني مسلما والحقني بصالحين الدنيا ضم مركا wax qiimaha lama lahayn maxay la wax iska tagaya oo dhamaanaya nabiyullaahi sulaymaan markii asna la siiyay boqortooyadii hada ataa'una famnun aw amsik bighayri xisaab waxaa laga daba mariyay wa ina lahu cindana la zulfa wa xusna ma'aab agtaan wuxuu leeyahay dhawaasho iyo noqod wanaagsan oo janna marka ujeedadu waxay tahay nabiyullaahi yuusuf waxaa loo dhiibay masar baa gacanta laga geliyey oo ninkii boqorka ahaana asagiibuu maaragtay ka dhigtay mustashaar qofka la taliyaha laga dhigtana asagaa wax maamulo inta badan oo dadka talada hadday wanaagsan tahay meel fiicanaa maaragtay ay taladu aadaysaa hadday xuntahana meel kale ayaa lala aadayaa taladiiba ay raacaysaa qofka loo taliyey sidaa daraaddeed nebigu wuxuu sheegay in maaragtay qofka dad wanaagsan inuu u doorto la talinta dadka la talinaya oo hadduu wax iloobo ay xasuusiyaan hadduu khaldamo ay saxaan laakiin qof hadduu khaldamana aan khaladkii ka saxayn hadduu iloobana aan xasuusinayn ee ka soco ay tahay waa midana haysatow وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون مركي نبي يوسف تودي لو ديبي او تدودي سنة برواقدها لغا تغي لا غلى تدودي سنة ابارتا هاد ددكي ميشا كدواي اد ميل كلي سو آدان ماله نبي يوسف ماشي معموله اسغا مارتي بقرتويدي يا تلدي يا maaliyadii asagaa haya asagaa dadka wax u qorsheynaya walaalihiis marka ilmo yacquub oo jiray shaam iyo halkaas ba abaar ku dhacday markaasay maqleen nin boqor ah oo masar jira oo caadil ah oo asaga agtiisa waxyaalihi markaasay soo safreen oo soo aadeen halkaas marka qisadu ay ka socotaa wajaa'a waxaa yimid إخوة يوسف نبي الله يوسف ولاليس أو هذا طبعاً آه بقوا يمد كي كروا مقيني هاي نبي يوسف كوها يدع هاي لم سودين طبعاً كي كرا تمد كاس أضاقي بابو حكاً اكتبا قول ما رتي وعقصان هاي مراد نبي يوسف لوايي نن كان كوها رأيدي جاء وحي يمد إخوة يوسف نبي يوسف ولا ليس فدخلوا عليه نبي يوسف يصوى قران فعرفه أصغوا قرتي لمن كان ولا ليس وكوين أيان أصغر أن يروا أهاي وهم أيقول له يوسف منكرون وما يقانون وإنكرين وده سوى يرى أبدا بيسي وعال أي كتوران كبعد ماله كبعد لما أقول وغريب مركا إن إيرادين بقر كان ماشا عن هاي استوى ولكن مسكع ذولا يمان كوذكم أصعد يعني. وجاء إخوة يوسف نبي يوسف ولا ليه إسبايمين فدخلوا عليه وأوصوا قران فعرفهم أصغوا قوصوا وقرتين وهم أيضوا له نبي يوسف منكرون ما إسان أقونا وإنكريين ونكا أنا أصغى إسبدل بضم أقول دعي يعني أصغى لهم النقضين إسبدلي أو قري ودمارة جركيسي يسيدوا أكاو هرماند وقف وين أو مانتي يعني مارة بقرة لكن سوى قرتين كان ولا ليس وكوين أيين قف وين وحبا نسكم بدليا ولا ليه مركوا صوت دوي ومرتقاري وحوذوا مارة الدياري ولما جهزهم مركوا الدياري وقلقالي بجهازهم قلقالة دوري أو أورتو دي وحوذ أرهري قال وحيري ائتوني إيكانا بأخ لكم ولا الآلهين من أبيكم وأسفى أبته أبو ما الشيخنا سوه أنه نبي يوسف عن هاي ولا الكذا جرئي وحصمتهم لكن كل هو ليس برصدي حقاك التمادان يا إذن داري أذيكم ناتا هايدان يا إذن كمقا مركا وربحين دواء هايستا إن لي يري مارة يوسف ما هينو مالو كدعي مالو كبحي ما هينو لكن كل يتوقع كلاواء لنهاي وضعي هبرتنا واجوغان ماشا سندقنهاي واربحين طوالك العيستا ولما جهزهم مركي الدياري نبي يوسف ولا ليس وقلقالي وجسعمي بجهازهم قلقالين تودي قالوا إلى نبي يوسف ائتوني إيكانا بأخ لكم من أبيكم ولا أسكو أبتهين أو آدم أسكو هيا أهين كاس إيكانا ألا ترون سوء مجدان أني أنيغا أوفي الكيلة باق إنا ندي أوفيي وأنا خير المنزلين أنت واحد جيسا واحد مرتقى دانا إنا أوفي أنا سوء مجدين سلا ذي مرتقى دي أو ذي معموسي أو ذي سوء دويي أدوا كاسا ولكن وإلا كنتين لغو مرمو الا ترون سو مجدان اني اوفي الكيل باق ان ندي اوفيي او سفي عن ان كو خولا غويي وانا خير المنزلين انت وحده جسر انا خير بدل فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون وحسكو درا مركا هندداد ايو ترغيب فان لم تاتوني به ولكن هذا إيه كيننا فلا كيل لكم باد ملهدين عندي أن يأكتئذ ولا تقربون مرئيس دوان إسان مرد بماشا حكم عمال إسان وقال فإن لم تأتوني به بأخيكم ولكن هذا إيه كيننا فلا كيل باد لكم أذيكم ملهدين عندي أن يأكتئذ ولا تقربوني مر إيسو دوانا إسارة مرتقاد إيا وحاس مجرى هذا كينينا قالوا وإيرادان إخوة يوسف سنراود وحان كتوغينا وكبرينا عنه ويلكاس أباه آبيس عن كبرينا وكدر علينا وإنا لفاعلون أرمتنا وصمينينا هذا عوارة هيسة والرفات سيئي ما يلكر وحك الجران ملا ما يشو دوانا إيا وحي الله درس آي وحما هستا أبار الجوغان والله قوم مرمى مركا قوتك إيا إن مارتا وحلها له قالوا وإرادان إخوة يوسف سنراود وحان سصبينا وكد ذلينا عن ويلكاس أباه أبي سنكس سصبينا هذا لقد قادي كرا يوسف هذا كور كقادني مت كان يركع مركع لقد قادي كرا لكن وتوجدنا وإنا لفاعلون أنت سنوا سمينا وقال النبي يوسف لفتيانه ضدك أشقينا يا دومديسي اجعلوا يالا بضاعتهم بضيعة يدي في رحالهم ألابتوا إذا قليل وحي أول وحلوغة قطي أو أي كان صدانا بارك كوبة دشان ألابتوا إذا قليل أيضا أغيب سيكسوا الله أبتانوا هذا أو حيالات كلام. وقال وكير نبي يوسف لفتيانه قال يدي سيادومدي يدك أشقين اجعلوا لفتيتنا وقركنا إلا لفتيانه وجمع فتيته اجعلوا يالا بضاعتهم بضيعة يدي في رحالهم فردوا لي على طول الأحقلية لعلهم يعرفونها وعلى غيابة إني قرتان إذا انقلبوا إلى أهلهم مركي أي الله ارتان أهل كودي إني قرتان سيدا وراغ الله وسمي لعلهم يرجعون أبو مركز إلى سوى الله ارتان وإلى ذلك حساب بلنيا وكان سيدا نوبة برواقية وإن دعدهم تاو تراغاس وضغي أشيق الدوانان لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم إن القرطان إحسان كي ونا قالوا سمايي لعلهم يرجعون مك إن شاء الله أبتان سلاسة سورة قالها فلما رجعوا إلى أبيهم أبوهم مك الله أبتان قالوا إيرادان يا أبانا أبو منع والا ديدي منا أنك الكيل باقي ورلو ديدي هدك بعدي wax baaga malihid macnaa waxa ku jirta meesha hadaan wiilkan la dhiibimo la faraa kayna lakum indi wala taqrabuna halkaasay ka shidaal qaateen farama rajacu markay laabteen ikhwatu yusuf ila abihim abood yaquub qalu waxay ku yiraahdeen abihi yaa abana abow munica minna alkaylu baagi waa naloo diiday markaan ka bacdi wax naloo ogol yahay male أدن هذا يقول كنا ودرين فارسل معنا وح نقدرتا أننا معنا خانا ولا الكل نقتل وصاب بعنا نمركز وإن أنا أقول له ويل كان لحافظورا وإلى علينا هنا وإلا متى مركا نبي يوسف كيرادين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون تيميك الدود marka muuminka laba margad lagama qaniino oo waxa tiya ku taagan hore isla halkii bay soo celiyeen munica minna alkaylu baagi waana loo diiday haddaada wiilka nala dirin faarsil macana akhaana walaalkeen naga yar nagu dar naqtal waa soo beeganaynaa wa innaa lahu laxaafiduun waanan ilaalinaynaa wa ka baqin in uu soo noqo waayo قالوا إن نبي يعقوب هل آمنكم عليه ميان ذي آمن يا ويل كان إلا كما أمنتكم على أخيه سيدي ولالكيس آل ذكوة آمن من قبل هذا كهر يعني محيق الدوان تاوليه نبي يوسف آل ذكوة آمن وصوع الويسان كان ميان مكي ذي آمن يا وإنكار ومعنى هل آمنكم عليه ويل كان ميان ذكوة آمن يا إلا كما أمنتكم سيدا إذا كوا أمنوا كلام موغية على أخيه ولا الكيس أو يوسف من قبل هذا كهر يعني وحا سمعين إيسان وحكا الدوان كي أمر كهر سمعين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين هذا نبي الله يعقوب دب أسكو الله أبطي وحلا يحفظ بوضي وحبكم أبطيسنا كي أركم الدوانا فالله ألا أي خير خير بدن حافظا أما حفظا ولا بقرة إلى علم إله لكفه عن وهو أرحم الراحمين انت نحرستنا الله أنا حريص بدن أو أنا غير إيه غير كيف أنا حريص أنا إيه إلى مركا تبر دردي لو أجي هذا إيه ضعف جاه كجرو إيه وينك إيه ولد كي واحد إيه هاي استا مركا واحد رجينا يا إلى إنه يسوع عليه أو مارتي لما هو كل ميو لما سووا أجي هاي أو مارتي لا شيء جاي إن رؤية تعبير كذي دمبة أو كذا كقري ولا راها أو شيء ويرى إن كل مر إسكو إيمان دوانان ومارت لقيا با إن أردت الدراسية فالله خير حافظا الله يا كو خير بدن إلى لنتا وهو أرحم الراحمين أنت نحريستنا الله ونحريس بدن تصبح مركة باقي يسير الله مع موسى بي إرادة وإنه ولكن قدر تاسي عروها لنا وزيادة وماش غلابا مرضها ولما فتحوا مركة فران متاعهم على ابتودي وجدوا وحي هلان بضاعتهم بدي عدودي ردد إليهم لا سعلي على ابتي مركة ورأي باركة كبه دشان الله سعلي أركانه وعلى ابتي قد حجرته ولما فتحوا إخوة يوسف مركة فران متاعهم على ابتودي وجدوا وحي هلان بضاعتهم بدي عدودي ردد إليهم الله سعلي وكي نبي يوسف أمري إن أمارتي عرابتي أدح قليان قالوا مرك وحي رأي مرك عرابتي أركان يا أبانا وسبب اللبات وإن صان نقضان خصبه يا أبانا أبو ما نبغي عن ديننا هذه بضاعتنا ردت إلينا واتنا بدعنا ونلسوا عليه انت أصبحك بهم يا ربنا أيضا نضع مع موسى وأن الأسوأ دوية ومارت علامتين أن الأسوأ علية علامة دارار عن وضنه وبلاش أخ إلا هذا هو بلاش وحوذي والأسوأ علية وضوح رقة معها يا أبانا ما نبغي محان ضلبينا وربنا هذه بضاعتنا توا بني عذاني ردت إلينا أن الأسوأ علية يعني انت أصبح كبدا من الرادنين أحسان إيه ونا كبدا ونمير أهلنا أهل كيننا وحان أدوننا إن ما رتمر لبان أغلابنا نمير كما الله استعمالا يعني مركي أغلاء إدعاء له سفر كميركا للوئة شهر سيئة وحباء واسك عربية وملينا سوماليك وانا دومان لغارنا لكن مركي أغلاء إدعاء له وضطكو انتي أغلاء قاتل ميركا لوحكر راسدان كاسبا النمير عربي الله استعماله الميرة يعني ما شام ما كقف كدو دقية وقالوا هذا يا شام يا الكاس أما كي شام دقناه هذا مصر وقرى سنة يا مارتي بضر إيوين وقس وقاته ونمير أهلنا أهل كينينا مارتي وقو مارتي صير رادينينا ونقال إيو أحبان رادينينا بضر ونحفظ أخانا ولكن وإلى لنا ونزداد وحن قررنا كيل بعير ناف جيل بيجيس ويل كان هذا نقدر تد كل طبعا سهل مش أول طبعا لغسية وزيادة أول كان وطه ونحفظ ونمير أهلنا أهل كاننا ما ارتبوا بأور سنينا ونحفظ أخانا ولكن وإلى لنا ضيعات ضم مصمين إنه ونزداد وحن قررنا كيل بعير ناف جيل مارتي باقيس ذلك كيل يسير كاسنا وحلي وباق كف ضدنك بغرطة حلو معها حتى يروا طبعنا سويسي بلاش مارك متك رأينا حتى كسوا درسنا وكف ضدها بغرطة ذلك كيل يسير كاس وباق كف ضدنك بغرطة قالوا إلى نبي الله يعقوب لن أرسله معكم لما يابولي إنان إدلا الدرة ويلكان حتى تؤتوني إلى هذا السيسان موثقا بلن أذك من الله إلى حديث إلى قار إيا بلن أذك martaan idima diibaayne la ta'tunani bihi ballankaas adag wax way inaad ila imaanaysaan wiilkan illa an yuhaata bikum in la idi hareereeyo moogi oo cadaw idi ka xoog badan uu idi qabsado markaas waxba kama qabo qadarta alle wixii ku dhaca laakiin si kale may qaala wuxuu idi nabi yacquub lan ursilahu ma dirayo wiilkan macakum idinka miciinna xataa tu'tuunii ilaa aad iga siisaan mawthiqan ballan adag iyo kalsooni min allaahi ilaahay oo ii dhaarataan la ta'tunanii bihi inaad ii keenaysaan wiilkan ilaa an yuxaata bikum in laydi hareereeyo laydinka qaalib noqdo moogiye falamaa aatawhu markay u keeneen mawthiqahum ballankoodii oo ay si fiican ugu dhaarteen qaala wuxuu yidhi nebi yacquub allaahu calaa maa naquulu wakiil intaa kuma dayin ballankoodiiye ilaahay buu maaragtay xifdigooda u tala saartay sida nabiyullaahi muuse iyo nebi shucayb markay heshiiyeen wallaahu calaa maa naquulu wakiil markay heshiiyeen oo lagu heshiiyey intaas inuu shaqaynayo ilaahayna maaragtay asagaa loo tala saartay hawshaa waa dad ilaahay aaminsan oo ku kalsoon wixii dhici lahaayna ilaahay u daynay falamaa aatawhu markay u keenay nebi yacquub wiilashiisii mawthiqahum ballankii adkaay iyo kalsoonidii qaala wuxuu yidhi nebi yacquub allaahu alle calaa maa naquulu wakiil waxaan ku hadlayna ilaahay wakiil ah loo tala saartay marka waa la diray nabi yacquub marka wuu la dardaarmayaa wiilashiisii oo wuxuu leeyahay niman 11 qof ah oo hal aabe uu dhalay oo quruxdan iyo qaayahan leh magaalada hal meel ha ka gelinin qolo walba meel ha ka gasho bar iyo koonfur iyo qoraxsin iyo waqooyi jihooyinka isku qaybiya haddaa hal meel gashaan waxaa laga yaabaa in dadku idin fiiriyaan oo il iyo waxaas uga baqayaa asagoon qadartii alle aan waxba ka qaadi karin oo ogoo sheegi doona haddana dadkan wada socdo walaalaha ah xoogaa maaragtay arrintaas waa ka baqay wa qaala wuxuu yidhi nebi yacquub yaa baniya wiilashaydiyow laa tadkhuluu ha gelinina magaalada markaa gelaysaan min baabin waaxidin hal irid ha ka gelinina wadkhuluu gala min abwaabin mutafariqa albaabo kala gedisan ka gala qolo bari kasoo gasha qolo galbaad ka gasha qolo koonfur ka gasha qolo waqooyi isqaybiya hal meel ha ka gelinina qaala wuxuu yidhi nebi yacquub yaa baniya wiilashaydiyay laa tadkhuluu ha gelinina min baabin waaxidin hal irid ha ka gelinina magaalada wadkhuluu ka gala min abwaabin irdo mutafariqati kala tagsan wamaa ugnii cankum min allaahi min shay isla markaas wuxuu leeyahy wamaa ugnii waxba kama tarayo cankum idinka xaggiinna min allaahi ilaahay qadartiisa min shay-in waxba idinkama tari karo haddii ilaahay uu wax ila damco kala tegiddaas waxba ma tarayso laakiin wuxuu leeyahay waa aniga wax maaratay ilaa xaajatan fii nafsi yacquuba qadaaha intaas ama sidaas isiri oo xaajadeeda ay tahay laakiin qadarka rabbi waxba ma hor istaagi karaan haddii la kulansan yahay iyo haddii la kala tagsan yahay midnaba wamaa ugnii cankum adinka idinkama deeqi karo min allaahi ilaahay xaggiisa min shay-in waxbana in ilxukmu ma alxukmu xukunka iyo guddoonka ma leh ilaa lillaah ilaahay baa iskale guddoonka iyo goynta wax la kala xukumayo sidii maaragtay ilaahay wax ku xukumay buu arrinka noqonay anugu wixii ahaada damcay maahan arrin in ilxukmu ma alxukmu go-aanka iyo qorshuhu ma ahan ilaa lillaahi ilaahay baa iska leh calayhi asagaasaan tawakkaltu aan tala saarto arrintayda u dhiibtay wa calayhi allahaas falyatawakkal ha tala saarteen almutawakkiluun dadka wax tala saaranaya allahaas ha tala saarteen oo aduu qadarta waxa larabo inaad isdhiibtid calooshaada bannaanka aad dhigtid laakiin wixii dadaal ah laguma diidana dadaalkaagaas laakiin qadarta waxba kama tari karo haddaa baryo iyo wax kasta samaysid wixii qadarnaa waa imaan laazim. calayhi tawakkaltu, allaan tala saartay. wa calayhi allahaas, falyatawakkal almutawakkiluun, dadka wax tala saaranayana asagaa tala saarteen. walamaa dakhaluu, markay galeen ikhwatu yuusuf min xayu amarahum abuuhum, meeshii aabbahood uu amray oo albaabo kaa tagsan, maa kaana ma ahan yugnii canhum walaalaha inuu ka deeqayay min allaahi min qadarillaahi min shay-in waxba kama tarayn ilaa xaajatan arrin boogiya fii nafsi yacquuba nebi yacquub naftiisa ku jirtay qadaaha oo gutay arrinkaan u dhaahay kala taga oo albaabo kala gedisan ka gala waxay ahayd arrin asaga naftiisa ku jirtay oo ah in il aysa ku dhicin. ishuna waa jirtaa oo waa wax jira, laakiin qadarta alle waxba kama tari karto. ishu laakiin waa wax jira oo dhici kara. walamaa dakhaluu, markay galeen ikhwatu yuusuf min xayu amarahum abuuhum, aabahood meeshii uu amray magaalada inay ka galaan albaabo kala gedisan, maa kaana yugnii canhum, nebi yacquub kama deeqayn min allaahi ilaahay xaggiisa min shay-in waxbana ilaa xaajatan ilaa laakiin dan fii nafsi yacquuba oo nebi yacquub naftiisa ku jirtay qadaaha uu gutay xaajadaas. wa innahu, nebi yacquub laduu cilmin, waa mid maaragtay cilmi leh, limaa callamnaahu wixii aan barnay, walaakina aktara annaasi dadka badidood laa yaclamuuna sidaa ma oga ayagu. wa innahu laduu cilmin, nebi yacquub laduu cilmin, waa mid cilmi leh, limaa callamnaahu baritaanka aan wax barnay baa uu cilmi ku leeyahay, walaakina aktara annaasi laa yaclamuun dadka badidooda laakiin arrinkaas ma oga. walamaa dakhaluu calaa yuusufa aawaa ilayhi akhaa qaala innii ana akhuuka falaa tabta'is bimaa kaanuu yacmaluun. aayaddan waxay sheegaysaa ikhwatu yuusuf markay usoo galeen nabiyullaahi yuusuf in uu maaragtay walaalihii uu midba meel dejiyey, labalaba iskugu diray, hal mid uu soo haray ilaa waa 11 faqadaa ku jira, waa kis labalaba markuu meel u dejiyey ninkaana soo haray, ninkaana wuu ciidan ula degayaa marka, laakiin uma sheegin in uu weli iskuma sheegin, asagana wuu u sheegi doonaa laakiin wuxu dhihi doonaa qari arrintaas. walamaa dakhaluu, markay soo galeen ikhwatu yuusuf calaa yuusufa, nebi yuusuf markay usoo galeen aawaa waa soo dhaweeyey ilayhi xaggiisa akhaahu walaalkiis buu usoo dhaweeyey ku baada ahay, qaala wuxuu yidhi nebi yuusuf innii anugu ana anugu akhuuka walaalkaa baan ahay, waa u caddeeyey falaa tabta'is ha murugoon bimaa kaanuu yacmaluun, walaalaha wixii ay sameeyeen oo aniga igu sameeyeen waxbaa ka murugoon. wuxuu leeyahy hadda anigii waa kan walaalkaa baan ahay, meeshaada joog, sidaa xeelaysan doona hadhow sidii u reebo lahay iyo maarata sidii walaalahan kale uu ku diri lahay. walamaa dakhaluu, markay soo galeen ikhwatu yuusuf calaa yuusufa, nebi yuusuf aawaa ilayhi akhaahu, waa soo dhaweeyey, aawaa macnaa damma, waa soo dhaweystay ilayhi xaggiisa akhaahu walaalkiis ku baha ah, qaala markaasuu ku yidhi innii anugu ana anugu waa ta'kiidiyey falaa tabta ana anigu akhuuka walaalkaana ahay, yuusuf kii maqnaay waa anigu, falaa tabta'is ha murugoon bimaa kaanuu yacmaluun, walaalaha wixii ay sameeyeen waxbaha ka murugoon. falamaa jahazahum bijihaazihim jacala siqaayata fii raxli akhiihi uma adana muadinu ayatuha alciiru inakum lasaariquun. nabiyullaahi yuusuf marka wuxuu rabaa xeelad uu ku reebo walaalkii ku bahda ahay, wuxuu sameeyey marka alaabtoodii wuxoodii waa u diyaariyey, markii uu diyaariyey buu weelkii wax lagu beegayey oo suwaa al-malik buu ninkan ku baxda ah weelkiisa dhex galiyay iyo alaabtiisa si hadhow la yiraahdo ninkan waa nin tuug ah oo tuugana waxa ay sharciyadooda ahayd in asaga la reebto cid wax ka caday la siiyo laakiin boqorkan asagu waa ka bedelan yahay dhaqankiisu oo si kale ay ku dhaqmaan laakiin ikhwatu yuusuf ayaga nidaamkaas u degsanaay ninkan wax xaday in loo dhiibo asaga ha adoonsan sidiiba marka xeeladaas uu sameeyey xeeladaasan sidii ilaahay noo sheegay kadalika kidnaa liyuusufa maa kaana liyakhuda akhaahu fii diini lmalik ilaa in shaa allah ilaahay baa u sameeyey arrinkaas falamaa jahazahum markii uu diyaariyey oo qalqaaliyey nabi yuusuf walaalihiis bijihaazihim qalqaaladoodii iyo sahaydoodii iyo jiscinkoodii jacala siqaayata weelkii wuxuu yeelay wax lagu waraabinayay fii raxli akhiihi walaalkiis ku baha alaabtiisii buu geliyey uma adana waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqa ayatuha alciiru safarkaanow inakum idinku la saariquuna tuugaatihi oo weelkii boqorka wax lagu beegayey ama wax lagu waraabinayay labadaba shaqaba waa qabanayay waxna waa lagu waraabsanayay oo mararka qaarkood waxbaa lagu cabayay marna waxbaa lagu beeganay falamaa jahazahum nabi yuusuf markuu diyaariyey walaalihiis bijihaazihim diyaarintoodii oo wixii uu sii lahaay uu siiyey jacala siqaayata weelkii wax waraabinta wuxuu yeelay fii raxli akhiihi walaalkiis alaabtiisii iyo xamaantiisii uma adana waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqa ayatuha alciiru inakum lasaariquun hadalkaas ku dhawaaqo safareydaanay alciir waa safarka garawaanta ah innakum lasaariquuna tuugaatihiin qaaluu waxay yidhaahdeen alaabtooda bal fiirisay u jawaabayaan wa aqbaluu calayhim ayagoo soo aaday oo soo qaabilay waxay yidhaahdeen maalaa tafqidu maxaa weysantihiin ma dhihin anagu tuug ma nihin iyo annagaa tuuga iyo doodaas ma gelin maxaa tabaysiinayda maadaa tafqidu qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf wa aqbaluu calayhim ayagoo soo aaday soo qaabilay maadaa tafqiduun maxaa weynaysaan oo idinka maqan oo tabteen qaaluu waxay yidhaahdeen nafqidu waxaan weynoo tabnay suwaaca almaliki boqorka suuskiisii waliman jaaa bihi qofkii la yimaadoo keenana wuxuu leeyahay ximlu baciirin neef geela rabadiis laba kiish ama laba kintaal ayaa neefka la saarayay marka intaasaa leedihiin wa ana bihi zaciim anaana idii ballaqaad uu leeyahay ninkii markaas ku jiray hawshaan oo alaabta iyo taftiishka bilaabay oo dadkaa yidhi waxbaa xaddeen hadda nabi yuusuf asagu kuma jiro dad uu xil saaray barnaamijkan qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf naf waxaan ujeedaa qaaluu waxay yidhaahdeen qoladii kale maliga ka socotay markay yidhaahdeen maalaa tafqiduun ikhwatu yuusuf nafqidu waxaan weynay suwaaca almalik faqada oo wixii la waayey oo maqan waxaan weynay suwaaca almaliki boqorka saaciisi waliman jaaa bihi saacaas qofkii la yimaadana ximlu baciirin buu leeyahay naaf geela intii la saaro ximlu baciir wa ana bihi zaciim anaana u damaano qaaday oo u ballan qaaday in la siinayo waa jucaala marka ballanqaad baadidaas ninkii keena baadifad soo lama yiraahdo oo baadifadkaas waa ka anaa ballan qaaday qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf tallaahi allah ku dhaaranee laqad ji'tum waxaad og laqad calimtum waxaad ogtihiin maa ji'naa baladkan inaanan u imaanin linufsida fi lardi dhulka inaan kharibno fasaadino wamaa kunnaa saariqiin anagu tuugana ma nihi qaaluu waxay yidhaahdeen ilaa iyagu ma ogo runtood xeeladan iyo waxaan la sameeyey war uma hayaa qof ka mida ma oga qaaluu waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf tallaahi ilaahay baan ku dhaaranaya laqad calimtum waxaad ogaateen ما جئنا إنا ننؤنمان لنفسد في الأرض لوك إنا فسادنا أو توغنما إيا وحاس أنكو خربنا وما كنا سارقين أنا توغر منهين أو إلما النبي بان عاي طبعا عدنا إيا وحاس أنا قم أهان قالوا وإيرادان لمنكي سكورتك ماشي جوغي فما جزاؤه أبا المرمتي سمحيتهاي قف كاستوغا أو سواء المريك لغهرة إن كنتم كاذبين حتى أدين شيء جيسان محلوا أبا المرنة قالوا وإيرادان فما جزاؤه أبا المرمتي سمحيتهاي إن كنتم كاذبين حتى أدمارة أدين شيء جيسان قالوا وإيرادان جزاؤه أبا المرنتيس من وجد في رحله وغفك لغهرة ألابتيس إن أقاتي فهو جزاؤه قاسوا أبا المرنتيس لو أيها السيدة يكون أقميين قالوا وإيرادان إخوة يوسف جزاؤه أبا المرنتيس من قفك ووجد لغهرة في رحله ألابتيس فهو جزاؤه كاسو أبا المرنتيس إن لقاته أيضا مركا شرع هذا سيدا يقينين بي شاقان كذلك سيدا أصبان نجزي أنه كو أبا المرنة الظالمين ذاتك ظالمين تاع وتوغذا سيدا أصبان أن كو أبا المرنة جزيز وكاس كذلك نجزي الظالمين فبدأ مكواب بالعضي بأوعيتهم ولا شودي وتفتيش كل دقائق قبل وعاء أخيه نبي يوسف ولا الكيكو بها هاي والكيسكار إلا دي لقب الله ولا الك نبي يوسف كوها يدعى أرنت حدا وحي وأكان ساقر شل الدقي وهرب مارتي إلا الله هرب الخبا حدا مركبا لقب وريكسدي طبعاً كودي كلا لصوم مري نقاعه ختمي مركز حقا و أرن آنو أكين أرن مارتي موافقة هي قرش الوهشي لكن هرب هدي لقب بالعبن كل الربي هدي حوا وح لسوء أدية نغنى فبدأ واب بالعبن تفتيش وكب بالعبن نبي يوسف بأوعيتهم ولا شودي ولا له قبل وعاء أخيه ولا الكيس والكيس كهر ثم مركا الدبادات مركو ولا له صوم مري طبعا كودي استخرجها والكي وكسر ساري من وعاء أخيه ولالكيس والكيس وكسر بحيه ثم استخرجها وصواع الملك والكي وعلى وصر ساري من وعاء أخيه نبي يوسف ولالكي كبهر آي والكيس كذلك الله يرسلها بان كدنا وحالي حاليني ليوسف نبي يوسف أرنتان وحالة إلهي أسميه مصلحة إيو مارتي إلهي أكلها الحكمة وأنا كيد محبوبة وإلهي أرالكي أجعليها كذلك كدنا سيدان أيام مارت أحياليني ليوسف نبي يوسف ما كان معه نبي يوسف ليأخذ مدقاته أخاه ولا الكيس في دين الملك بقر كدين كيس يدغن كيس كما قاتل إلا أن يشاء الله الله إنه دار موغي لكن وأرين إلهي وقرشي وكترقري ووحي وحن ما كان معه نبي يوسف ليأخذ مدقات أخاه ولا الكيس في دين الملك بقر كدغن كيسي دين كيسي إلا أن يشاء الله الله إنه دار موغي نرفع درجات من نشاء أما درجات من نشاء وقره نرفع وحان سرق قادينا درجات درجات بانفرق قادينا من نشاء وعندان دونه ودل اسم إضافينا درجات من نشاء وفقان دونه درجات قرأوا قادينا نرفع وحان قادينا درجات بان قادينا دراده من نشاء وعندان دونه فرق قادينا سيد نبي يوسف حبس إساو كجرة وعندان ما صوى مري با إلهي سرق ومقالد إذا نحسق مانتي وقدم بيا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وفوق كل ذي علم qof kasta oo cilmila waxaa ka sarreeya caliim, qof cilmila ilaa cilmigu marka dambe ilaahay uu ku dhammaado. Wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila, qof kasta oo caalim ah waxaa kasii sarreeya caalim kale. Ilaa an yantahiya alcilmu ila allah wa fawqa kulli dii cilmin, qof kasta oo cilmi leh waxaa korkiisa ah oo ka sarreeya caliimun, qof cilmi leh. Xasan albasri wuxuu ku fasiray laysa caalimun ilaa fawqahu caalimun xataa yantahiya ila allaahi caza wajal cilmi. Allahu aclam.